وخلاصته أن معنى قول أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مقصوده من الأنصار، أما المهاجرون فإنه لم يشر إليهم ولم ينفي، وقد أشار أقول غير واحد من أهل العلم إلى أن عددا من المهاجرين أيضا جمعوا القرآن بمعنى حفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم نوه على ذلك حينما أشار إلى ابن مسعود رضي الله عنه فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، كذلك أبو بكر وعلمه بالقرآن شيء معروف. نعم.